الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولازلنا مع العقيدة الطحاوية. قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. اسمع إلى كلام الإمام العالم الإمام الطحاوي. قال: ومن أحسن القول في مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أزواجه الطاهرات، ثم ذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. أهل السنة يترضون عن الصحابة، عن أزواج النبي، عن ذرية النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. ثلاثة: الصحابة، أزواج الرسول، أهل بيت الرسول وذريته صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقون الشيعة الذين يريدون أن يحطموا الدين يلعبون في هؤلاء الثلاثة، يلعبون فيه. فمنهم من يمتدح أهل البيت ويرفعهم ويزم زوجاته وذريته وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله يعني طعن خفي في الدين، طعن خفي. فالصحابة ملئ القرآن بمدحهم والثناء عليهم ووعدهم بالجنة، الصحابة رضي الله عنهم في غير ما موضع، وقد سبق معنا هذا الكلام. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل في القرآن في غير ما موضع يمتدحهم. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية المراد بها أول من يراد زوجات النبي، لأنها في سياق الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت في قصة التخيير، في أثناء قصة التخيير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بلفظ المذكر ليدخل فيهم غيرهم، غير النساء يدخل غيرهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهنا في جانب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عظم زوجاته رضوان الله عليهن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وأنزل الله في براءة عائشة ما يقرب من صفحتين من المصحف. ثم يأتي بعد ذلك الشيعة وأذنابهم الذين يطعنون في أصحاب الرسول، ثم في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعنون في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. حادثة الإفك يقولون يرمون أم المؤمنين بالزنا مثل المنافقين تماما تماما، ويلعنون أم المؤمنين كالمنافقين تماما. والله ما علمنا أمة تفعل بزوجات نبيها مثل هذه الأمة، مثل هؤلاء الشيعة، ما فعلوا إلا مثل عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء المنافقين. والله برأها من فوق سبع سماوات، حتى قال وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد كان يقول: اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالنبي أمرنا أن ندعو لزوجاته ونصلي عليهم لا أن نطعن فيهم. الله المستعان. إذن أهل السنة يترضون عن جميع الصحابة، عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ثقلين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وزوجاته من أهل بيتي، الشاع يطلعوهم منه، يطلعوهم على مستوى العالم أن الزوجة من أهل البيت على مستوى العالم والتاريخ. وهؤلاء يخرجوهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم الفطن كن فطنا زكيا، يعلم أن هؤلاء يريدون أن يطعنوا في الدين لا في هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص مجرد وسيلة نقلت الدين، لكن يريدون أن يطعنوا في الدين. وإن جاء لك بعض خطايا الصحابة فالصحابة غير معصومين، لا أمر لا أحد يتكلم فيه، غير معصومين، لكن في الجملة هم عدول وثقات في نقل الدين فقط، وهم خير أمة اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه ولنقل شريعته، الله اختارهم سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.